بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في أن النوافل ذات الصلوات المتعددة كنافلة الظهر والعصر والمغرب وصلاة الليل، هل هي عبادة مستقلة أم أنها عبادات مستقلة، بمعنى أن كل ركعتين لهما استقلالية عن بقية الركعات الأخرى، فلا ارتباط لهاتين الركعتين ببقية الركعات، وتظهر الثمرة في إمكانية الاكتفاء ببعض النوافل دون البعض، فعوضا عن أن يصلي تمام للظهرين يكتفي بأربع، وعوضا عن أن يصلي أربع للمغرب يكتفي باثنتين، وعوضا عن أن يصلي 13 11 للليل يكتفي بالوتر فقط أو الوتر والشفع مثلا. وهكذا قلنا بأن المحقق الهمداني قد صلى تربته الطاهرة اختار إمكانية التبعيض في النوافل، وقال بأنه لا يعتبر في النوافل أن يؤتى بها مجموعتان، فيجوز للمكلف الاقتصار على بعض النوافل وترك البقية الأخرى، وذكر أن ذلك مستفاد من النصوص. عدد طوائف 3 أو 4 أشرنا لها في الدرس السابق، وكان مفادها جواز الاقتصار على بعض النوافل دون بعض. السيد البروجردي قدس سره الشريف وكذا تلميذه الشيخ اللنكراني قد صلى تربته أورد على صاحب مصباح الفقيه المحقق الهمداني بإيرادين. قلنا بأن الإيراد الأول اشتمل على 3 أمور من السيد البروجردي. الأمر الأول إن النصوص التي تضمنت أن نافلة المغرب ركعتان أو نافلة العصر 4 ركعات أو ركعتان أو ونافلة الزوال 4 لم يعمل بها بعد عصر الإمام الرضا عليه السلام، وهذا مانع من الاعتماد عليها في إثبات المدعى. 2 لو سلمنا ثبوت هذه النصوص والتزمنا بتماميتها والعمل على طبقها، فإن اللازم هو الاقتصار على موردها، وموردها ينحصر في خصوص نافلة العصر ونافلة المغرب، فلا نتعدى لنافلة الليل ولا نتعدى لنافلة الظهر. 3 لو قيل بالتعدي فإن المستند في نافلة الظهر وخصوص رواية الحسين بن علوان، ورواية الحسين بن علوان ضعيفة السند، وبالتالي لا يعتمد عليها، مضافا إلى عدم إحراز أصالة الجهة فيها، فهي محمولة على التقية لموافقتها لمذهب أبي حنيفة، والفقه الزيدي أقرب أو أوفق بالمذهب الحنفي. هكذا أفاد قدس الله تربته الطاهرة. قدمنا الحديث عن الأمر الثالث، فذكرنا أن ما أفاده من ضعف رواية الحسين بن علوان في محله، لأن راوي الرواية وهو حسين بن علوان الكلبي لم يرد فيه توثيق صريح واضح، وإنما هناك عدة وجوه يمكن أن تذكر للتوثيق استعرضناها، لم ينهض منها شيء في إثبات الوثاقة، خلافا لسيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة والأستاذ أعلى الله في الخلد مقامه، فإنهما بنيا على أن الحسين بن علوان الكلبي ثقة، استنادا إلى عبارة النجاشي في قوله وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة قالوا بأن أو قال بأن كلمة ثقة عائدة للحسين وليست للحسن، وذكرنا تردد العبارة بين محتملين والترجيح لأحدهما على الآخر صعب. نتيجة بنينا على أن إشكال السيد البروجردي القاضي بضعف رواية الحسين بن علوان سندا لعدم وثاقة حسين في محله. أعود للإشكالين الآخرين. أما الإشكال الأول وهو عدم العمل بالروايات بعد زمان الإمام الرضا عليه السلام، أقول هذا الإيراد ممنوع لما تقدم منا من أن الرواية التي يعتمد عليها السيد البروجردي وهي رواية البيزنطي ضعيفة السند لاشتمالها على سهل بن زياد، وقد عرفت فيما تقدم أن الأمر في سهل ليس سهلا. هذا أولا. أيضا ثانيا بأن رواية البيزنطي معارضة برواية أخرى مروية عن الإمام الرضا عليه السلام وهي رواية يحيى بن حبيب تفيد خلاف ما جاء في رواية البيزنطي، فلا مجال لتقدم رواية البيزنطي وجعلها هي المعتمدة في المقام دون رواية يحيى بن حبيب إذا كان المدار على الأحدثية أو المدار على العارض. ثالثا لم يتضح لنا الوجه في تقديم رواية البيزنطي على غيره، لأنه لو كان المقصود هو الترجيح بالأحدثية فقد تقرر في الأصول عدم تمامية الكبرى لا لضعف سندي الخبرين اللذين يظهر منهما الترجيح بها، وإنما لعدم دلالتهما على ذلك. أيضا لو أريد بذلك الحكومة بالبيان الذي سبق وذكرناه، فإن الحديث في تحقق الصغرى في المقام وقد تقدم منا تفصيل ذلك. إذن إيراد المحقق البروجردي الأول على المحقق الهمداني غير وارد. أما إيراده الثاني، لو قيل بأن نظر السيد البروجردي ليس لا للترجيح بالأحدثية ولا للترجيح بالحكومة، وإنما نظر السيد البروجردي إلى أن الأصحاب قد أعرضوا عن العمل بتلك الروايات بعدما صدرت هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، قلت بأن هذا الإعراض إعراض اجتهادي صناعي وليس إعراضا موجبا لسلب الحجية عن الخبر، إذ ذكر في محله أن الإعراض الذي يكون نتيجة وجود معارض أقوى استدعى ترجيح المعارض على المعارض لا يكون سالبا للحجية من الخبر المعارض كما لا يخفى. فإذن حتى لو قيل بأن نظره للإعراض فهو لا ينفع. هذا بالنسبة للإيراد الأول. وأما إيراده الثاني وهو عدم التعدي عما ورد في النص، فلعل نظر السيد البروجردي إلى أن النصوص التي تضمنت أن نافلة العصر ركعتين أو أربع، نافلة المغرب ركعتين، نظره إلى أن هذه النصوص لا إطلاق لها، وما دامت لا إطلاق لها إذن لن يلتزم بالشمول لكافة النوافل ذات التعدد كصلاة الظهر وكصلاة الليل، وبالتالي يلتزم بالاقتصار على خصوص ما تضمنه الدليل. أقول ما أفاده قد صلى تربته الطاهرة وإن كان صحيح لا إطلاق لهذه النصوص، إلا أن الظاهر أن العرف لا يرى خصوصية لفريضتي المغربي والعصر، بل الظاهر أن العرف لا يفرق بين شيء من الفرائض، سواء كانت الظهر أم كانت العصر أم كانت المغرب أم كانت صلاة الليل، إذ أن ذكرهما في النصوص من باب المثال ليس إلا، فيتعدى منهما إلى بقية الفرائض المشتركة معها في الحكم من حيث تعدد الصلاة، خصوصا مع وحدة الملاك كما لا يبعد ذلك، وعليه يلتزم بإمكانية التعدي والقول بجريان ذلك في جميع النوافل متعددة الصلوات. ده الإيراد الثاني وجوابه. إيراده الثالث كما قلت في محله، لأننا قررنا أن الحسين بن علوان الكلبي لم يرد فيه توثيق صريح واضح، إلا أن ذلك لا يمنع من تمامية ما أفاده المحقق الهمداني رحمه الله. لماذا؟ لأن العرف كما ذكرنا لا يرى خصوصية لنافلتي العصر والمغرب فيتعدى منهما لغيرهما، وبالتالي لا نحتاج للاستناد للخبر المذكور وهو خبر الحسين في إثبات المدعى. إذن النتيجة أن دليل الشيخ الهمداني دليل تام في أن النوافل عبادات مستقلة يجوز الإتيان بها جميعا، كما يجوز الاقتصار على بعضها دون البعض. الإيراد الثاني للسيد البروجردي وتلميذه الجليل الشيخ اللنكراني قدس سرهما، قال: بأن تمامية ما أفاده المحقق الهمداني من جواز الاقتصار على الركعتين أو الست ركعات في نافلة العصر وفقا لما تضمنته بعض النصوص السابقة لا يفيد في إثبات دعوى المحقق الهمداني. لماذا؟ قال: لأن الموجود عندنا طائفتان من النصوص، الأولى ما تضمنت الثمان ركعات بنحو الاجتماع، يعني نافلة الظهر ثمان ركعات، نافلة المغرب أربع ركعات، التعبير بالأربع أو التعبير بالثمان ناظر لحال الاجتماع. والطائفة الثانية ما تضمنت الثمان بنحو الافتراق، ولا منافاة بين الطائفتين. لماذا؟ لأن مفاد الطائفة الأولى الارتباط بين الأجزاء، وأن المجموع نافلة العصر مثلا، بينما مفاد الطائفة الثانية جواز التفريق أثناء العمل، يعني لست ملزما أن تصلي الثمان دفعة واحدة، صلي ركعتين ثم اجلس، صلي ركعتين ثم قم، صلي ركعتين وهكذا. قرينتنا على ذلك يقول السيد البروجردي أن سيرتهم كانت على التفريق بين فريضتي الظهر والعصر والإتيان بكل منهما في وقت فضيلته كما هو المتداول الآن بين أهل السنة، فلذا كانوا يأتون ببعض نافلة العصر أيضا بعد الإتيان بفريضة الظهر مباشرة. الحاصل مفاد نصوص الطائفة الثانية إنما هو جواز التفريق والإتيان بالنافلة الواحدة في وقتين، وهذا لا ينافي أن المجموع وهو الثمان مسمى بنافلة العصر أيضا. نتيجة لا منافاة بين الأمرين. عليه النصوص التي تمسكت بها أيها المحقق الهمداني ليست ناظرة لما أردت، وإنما ناظرة لجواز التفريق في مقام العمل، فلا منافاة حينئذ. أقول ما أفاده السيد البروجردي رحمه الله يتم في جملة من النصوص، مثل موثقة سليمان بن خالد الواردة في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض حديث رقم 16. اختصارا أنا أتعرض للمقطع فقط، محل البحث تعرضت لها مفصلا. لاحظوا عندما يقول صلاة النافلة 8 ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر شاهدنا، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر. هذا واضح أن المقام مقام تفريق، ففرق عليه السلام بين الركعتين، صريح في التفريق، قدم 6 ثم بعد ذلك جاء بركعتين، وهو واضح في التفريق، وأن نافلة العصر عبارة عن ماذا؟ عبارة عن 8 ركعات. فما أفاده في هذه الرواية؟ تمام. لكن ما أفاده السيد البروجردي لا يتم في مثل صحيحة زرارة المتقدمة والتي وردت في الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث، عفوا الباب 14 من أعداد الفرائض الحديث رقم 1. عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني رجل تاجر أختلف وأتجر، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم تصلى؟ التفتوا. قال تصلي 8 ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل العصر، فهذه 12 ركعة. واضح على أنه اقتصر في صلاة العصر على كم؟ على 4 ركعتان قبل بعد الظهر، وركعتان بعد العصر، مع أن نافلة العصر كم؟ 8. فلو كان المقام مقام تفريق لجاء بالأربع المتبقية، لكنه لم يذكرها. وكذلك بالنسبة للمغرب قال وتصلي بعد المغرب 2 ركعة وبعد ما ينتصف الليل 13 ركعة. بعد المغرب 2 ركعة صريح أيضا في الاقتصار في نافلة المغرب على 2 ركعة، فلو كان المقام مقام تفريق لأشار للركعتين المتبقيتين، عدم إشارته واضح في أن المقام مقام اقتصار وليس المقام مقام شنو؟ وليس المقام مقام تفريق أيضا. فإذا هذه واضحة في جواز الاقتصار على 4 للعصر و2 للمغرب، فإذا ليس المقام مقام تفريق. كذلك هو صريح معتبرة أبي بصير الواردة في نفس الباب 14 حديث 2 وقرأنا سندها. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار، فقال الذي يستحب ألا يقصر عنه 8 ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر 2 ركعة، وقبل العصر 2 ركعة. لاحظوا بعد الظهر 2 ركعة، قبل العصر 2 ركعة، وبعد المغرب، إذن اكتفى في العصر بماذا؟ 4. وبعد المغرب 2 ركعة، وقبل العتمة 2 ركعة، أيضا اكتفى في المغرب 2 ركعة. فهذا واضح في أن المقام ليس مقام تفريق، وإنما المقام مقام جواز اقتصار على 4 ركعات بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر. خب. كذلك أيضا خبر عيسى بن عبد الله القمي وهو الوارد في الباب 14 حديث رقم 8 وقرأناه في الدرس السابق، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه دخل عليه فأوصاه بأشياء ثم قال إذا كانت الشمس منها هنا العصر فصلي 6 ركعات. فصلي 6 ركعات ظاهرة في الاقتصار على 6 من دون تفريق، وبالتالي يكتفى بست، فلا معنى لأن يقال أن المقام مقام تفريق أصلا. بل أيضا يمكن ادعاء ظهور ذلك من موثقة سليمان بن خالد التي تقدمت والتي ذكرناها في الباب 13 حديث 16 بهذا التقريب. لاحظوا ماذا جاء في الموثقة، قال حين تزول الشمس قبل الظهر وست ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر. إذا قلنا بأن تعبيره عليه السلام ركعتان قبل العصر كاشف عن أن نافلة العصر هي خصوص هاتين الركعتين، وأن الست بعد الظهر منظور فيها نافلة ذات ارتباط بصلاة الظهر وليست مرتبطة بصلاة العصر بمقتضى الإضافة ست بعد الظهر، فكأنما أضافها للظهر ولم يربطها بالعصر. النتيجة التي نصل لها أن إيراد المحقق البروجردي رضي الله تعالى عنه إنما يتم في بعض النصوص، مع أن أكثر النصوص على خلاف ما أفاد قدس الله تربته الطاهرة. فالإنصاف أن كلام المحقق الهمداني تام سالم عن الإيراد والإشكال، وبالتالي الصحيح ما عليه المحقق الهمداني وهو مختار الماتن من أن النوافل عبادات مستقلة يمكن الإتيان ببعض وترك بعض، الاقتصار على بعض دون البعض. ثم إن المحقق الهمداني أشار إلى دليل آخر يستند إليه في إثبات التفريق بين النوافل وجواز الاقتصار على بعضها دون البعض. حاصل ذلك الدليل، قال المحقق الهمداني إن المرتكز في النفس والمغروس فيها هو محبوبية طبيعة الصلاة، وأن كل فرد منها مطلوب بذاته، وأنه عبادة مستقلة، وأن الحكمة التي قضت بتشريعه تناسب تعلق الغرض بذات الصلاة، فالركعتان من كل نافلة مطلوبتان بما هما مصداق للصلاة لا بما هما جزء من الأربع في المغرب أو من الثمان في الظهر أو العصر. إذن يستظهر من ذلك الاقتصار على ركعتين منها يعود لعدم الارتباطية في النوافل، فيجوز الاكتفاء ببعض دون بعض. إذن تمام الدليل المغروسية على محبوبية الصلاة الكاشف عن مطلوبية كل ركعتين ركعتين على نحو الاستقلال. إنصافا عدم تمامية هذا الدليل، لماذا؟ هو أقرب للمصادرة. ليش؟ إذا لم يكن مصادرة واضحة، المدعى مطلوبية كل صلاة بذاتها، مدعواك أيها المحقق الهمداني أن النوافل أربع صلوات فالركعتان مطلوبتان على نحو الاستقلال، هذه الدعوة. ما هو دليلك على هذه الدعوة؟ دليلي على هذه الدعوة أن النفس مغروس فيها مطلوبية كل ركعتين ركعتين. أساسا هي الدعوة، الدعوة وجدانية، لو لم يكن عند الإنسان مدعى أقرب إلى الوجدان لا يمكن أن يعمد إلى البرهان. فكأنك تقرر الدعوة ثم تجعل عين الدعوة دليلا على المدعى، فبالتالي المقام مصادرة أو شبيه بالمصادرة، هو أقرب إلى الدعوة أن هناك انغراسا نفسانيا لمطلوبية كل ركعتين ركعتين، هذه هي عين الدعوة. الدعوة أن هناك مطلوبية لكل ركعتين ركعتين، الدليل على ذلك الانغراس النفسي الموجود في مطلوبية كل ركعتين ركعتين، انصافا في غير محل. ولذا ينحصر الدليل حقيقة في الطوائف الروائية التي تقدم استعراضها في البحث السابق فلا نعيد. يعني يريد أن يقرر القضية وجدانية تقريبا، أن محبوبية الصلاة في كل ركعتين ركعتين كاشف عن أن المكلف يكتفي بالبعض دون الكل، لولا أن يعني لو كانت المحبوبية للمجموع زين، إذن ماذا يوجد عند الناس؟ نجد أن الناس يعمدون إلى إتيان ركعتين، فهذا يكشف أن هناك محبوبية اشتياق نفساني زين عند الأفراد ولو الإتيان ببعض الصلاة، فهذا يكفي لإثبات التفريق. واضح أنها مجرد دعوة حقيقة ما يمكن الاستناد لها. كيف ما كان النتيجة إذن أن النوافل عبادات مستقلة بالبيان الذي تقدم. تعرض بعد ذلك الماتن إلى التالي، قال: يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر من دون الثمان، كما يجوز الاقتصار على الوتر خاصة. المستفاد الاستدلال في المقام بطريقين. الطريق الأول أن صلاة الليل نافلة فيشملها جميع ما تقدم. الطريق الثاني الحديث عن صلاة الليل بنفسها لنصوص وردت فيها. خب، فحديثنا إذن عن الطريق الأول فرغنا منه، كلامنا الآن عن الطريق الثاني. أقول: المستفاد من النصوص أن صلاة الليل عبارة عن نافلتين أو ثلاث نوافل. نافلة الليل وهي الثمان ركعات، ركعة الشفع، وأخيرا ركعة الوتر، لا ربط لكل واحدة منها بالأخرى. يجوز الإتيان بها جميعا كما يجوز الاقتصار على بعضها، بل يجوز الاقتصار على خصوص الشفع والوتر، بل يجوز الاقتصار على خصوص الوتر فقط. يدلنا على أنها ثلاث عبادات جملة من النصوص، منها معتبرة أبي بصير الواردة في الباب 14 من أعداد الفرائض الحديث رقم 2، وقد تقدم شرح سنده. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار فقال: الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، شاهدنا، ومن السحر ثمان ركعات، ثم يوتر. ثم سواء أفادت الترتيب أو التراخي، التعقيب والتراخي زين، دلت على أنه انتهى من صلاة جاء في صلاة جديدة، والوتر ثلاث ركعات مفصولة. ثم يوتر فرق بين النافلة وبين الوتر، فبالتالي يستفاد أنهما صلاتان كما لا يخفى. ده واحد. يؤيد هذا المعنى مرسلة الصدوق الواردة في الباب 14 حديث رقم 6، محمد بن علي بن الحسين صدوق قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي بالنهار شيئا حتى تزول الشمس، وإذا زالت صلى ثمان ركعات وهي صلاة الأوابين، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء، ويستجاب الدعاء، وتهب الرياح، وينظر الله إلى خلقه، فإذا فاء الفيء ذراعا صلى الظهر أربعا، وصلى بعد الظهر ركعتين، ثم صلى ركعتين أخرويين، ثم صلى العصر أربعا، إذا فاء الفيء ذراعا، ثم لا يصلي بعد العصر شيئا حتى تؤوب الشمس، فإذا آبت وهو أن تغيب صلى المغرب ثلاثا، وبعد المغرب أربعا، ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق، فإذا سقط الشفق صلى العشاء، ثم آوى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فراشه ولم يصلي شيئا حتى يزول نصف الليل، فإذا زال نصف الليل شاهدنا صلى 8 ركعات انتهى، وأوتر في الربع الأخير من الليل 3 ركعات، ففصل بين الصلاتين، مما يكشف أنهما عبادتان، النوافل 8 والوتر 3 ركعات. أيضا خبر الأعمش الوارد في الباب 13 حديث 25، أقرأ الشاهد فقط: و8 ركعات في السحر، وهي صلاة الليل والشفع 2 ركعات والوتر 1 ركعة. واضح في أنها 3، صلاة الليل يعني 8، الشفع الوتر، فبالتالي 3 صلوات. زين، فإذا واضح الآن. قد يدعى أن صحيحة زرارة تفيد أنها بأكملها عبادة واحدة. صحيحة زرارة في الباب 14 حديث 4، حديث عفوا باب 14 حديث 1 وليس حديث 4: وبعدما ينتصف الليل 13 ركعة، فجعل المجموعة عبادة واحدة. لكن الظاهر أن صحيحة زرارة ليست بصدد بيان هذه الناحية عبادات مستقلة أو عبادة، هي بصدد بيان العدد، بصدد بيان العدد، وبالتالي لا تكون معارضة للنصوص الأخرى الموجودة في المقام، فعليه لا كلام لنا في ذلك. أيضا يدلنا على جواز الاقتصار على الوتر فقط، خصوص الوتر دون نافلة الليل وهي 8، يدلنا على ذلك صحيحة معاوية بن وهب واردة في الباب 46 من أبواب المواقيت، الحديث 3. صفحة 258. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب، طريق الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محبوب سواء في المشيخة أم في الفهرس صحيحون. عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي 2 ركعات يكتب له بصلاة الليل؟ يعني أعظم من الشكل تخفيف وكرام، يكتفى منكم في صلاة الليل فينطبق أنكم صليتم الليل فقط بالإتيان بالوتر. أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي 2 ركعات يكتب له بصلاة الليل؟ فتدل على الاكتفاء بصلاة الوتر. نعم، يأتي الكلام هنا الذي تقدم، ما هو المقصود بصلاة الوتر؟ هل المقصود بصلاة الوتر 3 ركعات الشفع والوتر، أو المقصود بصلاة الوتر هي خصوص 2 ركعات؟ يأتي البحث السابق الذي سبق وذكرناه عند تعدادنا أو عند حديثنا عن صلاة الوتر، وبالتالي لا يضرنا سواء قلت بأن المقصود بالوتر هي 3 ركعات فيجوز الاقتصار عليها فقط، أم أن المقصود بها هي خصوص 2 ركعات من صلاة خصوص 2 ركعات من صلاة الليل وهي 2 ركعات. النتيجة أن المستفاد من صحيحة معاوية بن وهب جواز الاقتصار على بعض صلاة الليل وعدم اعتبار الإتيان بالجميع. إلى هنا يتم الحديث في هذه المسألة، الكلام بعد ذلك في المسألة التي تليها يأتي إن شاء الله، والحمد لله.